يقول هنا خرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر. ليش؟ لأن النص يقول أم النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحد، إذن فليس عندنا راجح ولا مرجوح، ولا لا؟ طيب، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح، والمؤول محمول على المعنى المرجوح، فخرج بقولنا على المعنى المرجوح شيئان النص. لماذا؟ لأن ما في احتمالات، لا يحتمل إلا معنى واحدا، والمؤول والظاهر لأنه محمول على المعنى الراجح. طيب، المجمل لأنه لا يدل، المجمل لا يدل على معنى، المجمل ما تبين حتى نعرف معناه، فصار هذا الشرط ما شاء الله، هذا التعريف خرج به ثلاثة أشياء: المجمل إيش بعد؟ والنص والظاهر. المجمل لأنه لا يدل على معنى إذ هو مجمل، النص لأنه لا يدل على معنى واحد، الظاهر لأنه محمول على المعنى الراجح. طيب، التأويل هل هو محمول أو مذموم؟ ها؟ نقول أما على التفسير، على معنى التفسير فهو محمول، كل واحد يطلب منه أن يعرف معاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المآل والعاقبة فمنه ما هو مذموم، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو واجب. كذا يا شاكر، ها؟ وش قلنا؟ منه ما هو واجب، منه ما هو مذموم، منه ما هو مستحب. لا، شو تجي من كيسك وحنا وعندك هذا؟ وشلو لو تروح بعدين هم تقول قال فلان كذا وكذا، ها؟ الواجب، إيه؟ والمذموم، ها؟ والمحرم. طيب، زين. الواجب إذا كان المقصود بالتأويل المآل فيما يجب فعله، أولى أقيموا الصلاة، يجب أن نؤول هذه الآية على ما أمرنا الله به، كذا. طيب، المحرم، المحرم ما أمر الله باجتنابه، إن تأوله الإنسان فاجتنبه فهذا واجب، وإن فعله كان محرما. المذموم مآل الأشياء الخبرية، لأن احنا قلنا أن التأويل هو المآل والعاقبة، إما يكون في الخبر أو في الطلب، كل الأمور الخبرية لا تؤولها، لأنك إذا أولتها فقد قلت ما لا تعلم، وهذا محرم ومذموم في نفس الوقت. طيب، أما التأويل بمعنى التفسير فقلنا إنه محمود، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، هل هو محمود أو مذموم؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل، إن دل عليه دليل فهو محمود، وإلا فهو مذموم. نعم، والتأويل في وهو صرف اللفظ عن ظاهره كما يكون في الخبر يكون في الطلب أيضا كما سيأتي. فيقول مثلا: التأويل قسمان، صحيح مقبول وفاسد مردود. فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح، كتأويل قوله تعالى: واسأل القرية. القرية هنا ما هي؟ لا، المراد يعني السؤال يوجه إلى أهل القرية، لكن القرية هي المساكن، هذا الأصل، لكن من المعلوم أن المساكن لا يمكن توجيه السؤال إليها، ولا يمكن لأبناء يعقوب أن يطلبوا من أبيهم أن يذهب إلى القرية ويقف عند كل جدار يسأل عن ابنه يوسف، أليس كذلك؟ إذن فنحن نعلم أنهم إنما أرادوا سؤال أهل القرية، سؤال أهل القرية، لكن للمبالغة، يعني المبالغة أسلوب عربي، للمبالغة كأنهم قالوا اسأل حتى جدران القرية تنبئك عن هذا الخبر، فهم من باب المبالغة في العموم والشمول، يعني لا تظن أنه عدل واسأل القرية إلى واسأل القرية لمجرد اختلاف تعبير فقط، بل هناك ملاحظة بلاغية وهي المبالغة في السؤال، كأنهم قالوا اسأل كل شيء حتى جدران القرية ومساكنها، وهذا أبلغ في الشمول مما لو قال اسأل أهل القرية لاحتمال أن يكون المراد بالأهل الأكثر للكل. على كل حال هذه مسائل نكت بلاغية ليس هذا موضع بحث فيها، لكن اسأل القرية دقيقة، اسأل القرية إذا قال قائل المراد اسأل أهلها نقول هذا تأويل صحيح دل عليه العقل، لا يمكن أن يكون المراد جدران القرية والمساكن، هذا مستحيل، إذن فقد دل عليه دليل عقلي ولا سمعي؟ عقلي، كذا ولا لا؟ طيب في الحديث الصحيح مرضت فلم تعدني، قال قائل مرضت أي مرض عبد من عباد الله، إيش التأويل هذا؟ صحيح؟ وش طريقه؟ سمع، هذا سمعي لأنه موجود في أصل الحديث. العقل يمنع أن يكون الله عز وجل يمرض لكن لا يدري ما المراد، نعم العقل يعلم أن الله لا يمرض، يعني لو فرض أنه ما فسر في الحديث فما موقفنا منه؟ موقفنا أن نقول لا يمكن أن يكون المرض من الله عز وجل لأنه نقص، والله تعالى منزه عن النقص، ولأن عيادة الإنسان لربه مستحيلة ولا لا؟ مستحيلة، لكن ما ندري وش المراد، ولكن لما بينه الله عز وجل هو بنفسه تبين المراد وزال الإشكال. طيب نقف على هذا على زعمكم. نعم سؤالين ما يمكن، لأن عندنا تعرف صيغة علل المنع من الصرف في هذا المكان، العلة الواحدة تقوم مقام علتي. نعم نعم نعم كذا وردوا عليه كذا، نعم بدل ما نجعلها لا، احنا ما قلنا التأويل مردود مطلقا، قلنا التأويل هذا معنى اصطلاحي، اصطلاحي يقصد به هدم ما ثبت في النصوص من صفات الله او يؤول الى ذلك، لا ما هم كله مذموم. نعم ابراهيم، لماذا نقول وسائل القريه؟ نعم لا تحتاج الى تأويل، نعم أي. العرب استعملوا هذا الأسلوب فلا داعي للتأويل أصلا. صحيح، وهذا هو الذي اخترناه أخيرا بناء على أنه لا مجاز في القرآن. هنا معنى المرفوض، ها معنى المرفوض يعني أصل اللفظ له معنى، يعني هنا معنى رجحانه في موضع، هو كل ظاهر اللفظ هو الراجح، كلما وجدنا لفظا له ظاهر واحتمال تأويل فالظاهر هو الراجح حسب السياق، هنا حسب السياق، لكن أهل المجاز يجعلون المعنى لللفظ معنى ذاتيا بحيث يقول هذا معناه لولا القرينة الحالية أو اللفظية. شيخ الإسلام ومن تبعه يقول ليس لللفظ معنى ذاتيا خلق معه، بل معنى السياق ما يدل عليه، بل معنى اللفظ ما يدل عليه سياقه، وهذا هو الذي جعلهم يقولون ليس هناك مجاز. اي نعم. طيب هذا صحيح اين؟ تعريف التأويل بأنه حمل اي نعم، هذا بالنسبه لاصطلاح المتاخرين. لا، اذا كان صحيحا فليس بمذموم. اي نعم، يصير معنى مرجوح. يعني الان مثلا هذه الايه واسال القريه، المتبادر الظاهر المساكن. طيب لا تقر. نعم نعم، على كل حال هم يرون هذا هو المتبادر، فيقول يجب تأويله أن يحمل على المعنى المرجوح، أن يحمل على المعنى المرجوح. ما يحمل جمع على حديث، جمع بين حديثين، ما يحمل على هذا الراجح. عرفت الآن؟ فهذا معنى الراجح عندهم. أما إذا قلنا إن الراجح ما عينه اللفظ بذاته أو السياق، حينئذ يبطل هذا التأويل من أصله، يصير فاسد. نعم، سيأتينا إن شاء الله تعالى إذا قرأت القرآن هذا ظاهره، إذا قرأت إذا فرغت، لكن المراد إذا أردت أن تقرأ. هنا. نعم يا جمال. شيخ، إذا سئلنا عن قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، لماذا لا نقول إن فيها قراءتان ونفسر الآية بالقراءتين؟ لأنه ممكن نفسر. وش القراءتين؟ وما يعلم تأويله إلا الله وراسخ. نقول فيها قراءتان ونعطيه القراءتين، ما نقول له إذن تقصد الوقف، أين تقصد يعني ما نسأل. إلا اختلاف معنى التأويل مبني على اختلاف السلف في الوقف. طيب لماذا لا نحمل على الوقفين؟ ما يمكن. نقول إن هناك من المشتبهات ما لا يعلمه إلا الله، ومن المشتبهات ما لا يعلمه إلا الله وراسخ. طيب صح، هذا هو. على قراءة الوصل يكون هذا التأويل بمعنى التفسير، على قراءة القطع التأويل بمعنى المآل. هذا معنى.